بسم الله الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى ظهر الدور كلها امين. النهارده هناخد يعني حاجه بسيطه وتعتبر ختام النقد النصي من المرات اللي جايه. هنشتغل زي الرياضه يعني، هناخد نصوص تمام، هنعملها نعرضها على الشاشه ونشوف انه نص افضل وغيره، وانتوا تحكموا الاول ونشوف الصح والغلط حاجات زي كده. فتبقى طبعا هتلاقي نفسك اوتوماتيك بتطبق القواعد وانت مش واخد بالك حتى لو انت ناسيها او غيره. نشوف وصلنا لفين الاول. وصلنا ان قواعد النقد النصي الشهيرة هي النصوص كل ما كانت من أماكن مختلفة في العالم يكون أفضل، مش مكان واحد أو اثنين. النصوص لو كانت مقتضبة يعني مش جميلة الشكل في البناء بتاعها يكون أفضل. النصوص اللي هي شكرا. النصوص اللي برضو يعني فيها ما فيهاش تطويل، النص الغربي قلنا احيانا بيفصلوا زياده فبيطول او يقصروا زياده، لا ولا كده ولا كده. بس يا بابا، بس يا حبيبي، بس يا بابا. فكل ده يعني الى حد ما اتعرف قبل كده. عرفنا ان احنا عندنا في كأرثوذكسيين نؤمن ان الوحي وعصمة الكتاب المقدس في الناس اللي كتبوه تمام، كتبوه كل واحد باسلوبه، كل واحد باسلوبه. الروح القدس ساب كل واحد يكتب باسلوبه لكن منعهم من الخطأ. فالوحي عندنا او العصمة موضعية وليست حرفية تمام. فعشان كده نلاقي زي ما قلنا قبل كده كم واحد كتبوا الانجيل، اظن دي عيل اعدادي يجاوب، ها 40 مش كده. منهم جاني جميز وراعي غنم زي عاموس مش كده، ومنهم راعي غنم زي داود النبي مش كده. لو ان داود النبي مزاميره ألفها باسلوب عبري عادي يعني. منهم من هو ملك زي سليمان، وفي بعض فرق التسبيح في الهيكل ألفوا بعض المزامير زي أساف وزي بني قورح وغيره. في ملوك زي سليمان، سفر الأمثال وسفر حكمة سليمان وغيره تمام، وسفر نشيد الأنشاد وعمل كام مثل، ها 1003 مثل تمام، وعمل أناشيد كتيرة أفضلها نشيد الأنشاد. يبقى دي ناس فيهم الفيلسوف زي معلمنا بولس الرسول اللي تعلم على أكبر عالم توراة في ذلك الوقت كله غمالائيل. فيهم الأسلوب الثقافي العالي جدا زي معلمنا لوق. معلمنا لوق أسلوبه اليوناني ذو ثقافة عالية جدا وزخم سواء في إنجيل لوقا أو في سفر الأعمال تمام. لكن كل دول يجمعهم الروح الواحدة، الروح القدس منحهم من الخطأ، لكن لم يمليهم الوحي أو الحروف اللي هم كتبوها بالحرف. لكن للأسف وجدنا، ودي خدناها من المرة اللي فاتت، ان البروتستانت او الانجليين مش كلهم يعني عشان ما يبقاش يعني ظلمنا حد، عندهم فكره الوحي الحرفي يعني بالكاف والنون. يعني لو غيرت تعريف كلمة يبقى أنا غيرت في الوحي. ومش بس كده، ده وصلوا لأكتر من كده، وأهمهم يعني قائدهم واحد اسمه إيرمان. إيرمان ده هنقول لكم طلع الأخطاء اللي احنا اتكلمنا عليها بكده ونكملها تاني. طلع كتاب اسمه سوء اقتباس يسوع، سوء اقتباس النصوص بتاعت ربنا يسوع. يعني قال ان في 400,000 خطأ. طبعا 400,000 خطأ ده اكبر من عدد كلمات الكتاب العهد الجديد كله، لان هو بيؤمن بالعصمة الحرفية. فلو الهمزة اتغيرت يبقى غيرنا الوحي، لو الالف واللام اتغيرت يبقى غيرنا في الوحي. مش بس كده، ده عندهم كمان ان النصوص الوحيدة اللي هي معصومة اللي كتبها الرسل انفسهم، يعني اللي كتبها متى ومرقس ولوقا ويوحنا، واعمال الرسل اللي كتب لوقا، الرسائل معلمنا بولس اللي كتبها بنفس او اللي ملاها، الرسائل الكاثوليكيه اللي كتبوها بنفسهم، رؤيه انجيل رؤيه يوحنا اللي كتبها هو بنفسه في جزيره بطمس. غير كده يعتبر ايه؟ يعتبر ليس وحيا وغير معصوم. فاللي يبص كده الله، اذا جميع النسخ اللي عندنا، الصوت شويه، اذا جميع او معظم النقط المخطوطات اللي عندنا، النسخ اللي عندنا غير معصومه. وقالوا الفكره، قالوا ان المعصوم هم دول، اما التانيين دول لانهم اتنسخوا وترجموا، فاذا هم دي اعمال بشريه غير معصومه. طبعا ده كلام غير صحيح للآتبة. اول حاجه ان معظم المخطوطات، الاف المخطوطات او 99% او 95% معظمها موجود عندنا من القرن الاول الميلادي لغايه النهارده. فدول اكيد فيهم وسطيهم النص الاصلي. دي نقطة. النقطة الثانية ان لو ضاع المخطوطات كلها نقدر ناخد نص سليم من اقوال الاباء واضعافه، يعني مش نص العهد الجديد بس، اكتر من مرة. ويمكن نفتكر مع بعض إيرمان او اللي هو عمل كتاب المليون اقتباس من اقوال الاباء وكمله تلميذه، تمام؟ ده يطلع اضعاف العهد الجديد من اقوال الاباء. فاذا احنا نستطيع ان نحصل على نسخه ونقول عليها معصومه. مش بس كده، كمان اخر نسخه وصلتنا من جميع المخطوطات، محققه من جميع علماء العالم بجميع لغتهم، هي نسخه نيست الالند اللي وريتكم نسخه كانت معايا، وهنبتدي تبقى معانا من المره الجايه، من الشهر الجاي يعني، عشان المره الجايه بقى يبقى معانا النسخه وعلى الشاشه النصوص. سيادتك او سيادتك هتقول لنا بقى ايه العيب فين والخطا فين والصح فين، يعني نبقى زي الرياضه هنطبق بقى نقد نصي من الحكايه، مش معلوم بنديكم معلومات وخلصنا. ضروري هناخد اهم او معظم الحاجات اللي فيها تتعرض لنقد من الآخرين. فإذا اللي عايزين نقوله، نسخة نيست الألند تعتبر نسخة إلى حد ما معصومة، لأنها فيها جميع المخطوطات، جميع أقوال الآباء محققة بجميع اللغات القديمة والحديثة، ومن ضمنها على فكرة قلت لكم قبل كده الإبت سي أو بي يعني إبت. يكتب لك بوهرك يبقى بوحرك، أخ أك أخممك، برو بوحرك يعني بوحري بدائي تمام. بتاع ده ممكن يكتب لك بشمورك البشموريين حسب بتاع ده لا يعني ليكو بوليس أسيوتي. فمن ضمن الحاجات اللي معترف بيها جدا الترجمة القبطية بالإضافة لأقوال الآباء. يعني حط لك زي ما قلنا النص ده بالمعنى ده في الترجمات دي كذا كذا والمخطوطات كذا وكذا وأقوال الآباء تمام. عشان كده لم يترجم هذه النسخة المحققة من اليوناني إلى هي مترجمة يوناني إنجليزي لم تترجم إلى العربي لأنها تفضح الفكر الغير أرثوذكسي تمام. ده اللي وصلنا له يعني إلى حد ما اشتمالا كده، مش عايزين يعني نفتح في حاجات تانية. لكن ما زال بعض الناس الغير أرثوذكس يفضلوا الكتاب المقدس إنه معصوم، إنه مفهوش أي غلطة حتى لو كانت الغلطة حرف واحد. ومشكلتهم إنهم ما عندهمش الحدث بالسين. يعني الحدث يعني أنا ممكن كده بسهولة أفرز إن الفرق بين النسختين دولة فرق ميستاهلش، ده فرق في الهجاء. لا ما عندهمش الحكاية دي، ما عندهمش الحس ده، مش عايز أقول يعني اللفظ ده، ما عندهمش الحس والحدث اللي يلاحظ إن الفرق يعني في همزة فيبقى المعنى واحد. لا القصة دي منعدمة، يعني زي القطر ماشي على سكة ما يعرفش حتى لو القضيب مشي كده لا هو يفضل ماشي على طول بره. دي مشكلتهم. فطبعا ده شغلانة يعني. هنجيب أمثلة لحاجات زي كده. هقول لك هنقول بعض الأمثلة. هنجيب أمثلة كده بسيطة وبعد كده ناخد حاجة. ديك تعتبر كمقدمة للمرة الجاية. مثلا قصة إنكار معلمنا بطرس وموت يهوذا الإسخريوطي. الاثنين مع بعض مكتوبين بثلاث طرق مختلفين. في متى ومرقس ولوقا بثلاث طرق مختلفة في الأسلوب. فهو اعتبرهم ان هم مكتوبين بثلاث طرق. ويبقى معلمنا بطرس أنكر عندهم بثلاث طرق. ويهوذا مات بتشكر الله بثلاث طرق. ايه ده؟ لو ان قارنت بينهم هتلاقي الاختلاف في الكلمات لكن المحتوى واحد هو. واذا كان في انجيل لوقا قال مثلا ان هو شنق نفسه تمام، وفي اعمال الرسل ان هو وقع ومات لان هو لما شنق نفسه على شجر التين الشجره الفرع ما استحملوش فوقع، فده بيكمل ده. يبقى اذا ليس نصوصا مختلفه بل ايه هي فكر، يعني يبقى الفكر الموضوع واحد تمام. فهم عندهمش اي نوع من الحدثيه بالسين ان هو يلاحظ حاجه زي كده. الحكايه ضروري الكلام يبقى بالكاف والنون. عشان كده لما شفنا النسخه بتاعه تيتيان اللي حاول يخلي الثلاث اناجيل زي بعض او الاربعه كمان زي انجيل متى بالحروف زي بعض، فده مرفوض. ليه؟ لانه انجيل متى مشهور فعايز يخلي بقى الاناجيل بالحروف زي بعض، وده ما ينفعش، مش صح تمام. فالمحتوى واحد لكن في اختلاف. فمثلا قصة ودي هناخدها بعد شوية بالتفاصيل. في في الأناجيل مثلا زي إنجيل مرقس وغيره قصة إن داود لما كان جعان راح الهيكل وأكل من خبز التقدمة اللي بيبقى في على مائدة مائدة خبز الوجول بتغير كل سبت لأنه كان جعان. وإبصار الكاهن في العهد الجديد قال كده هو اللي اداله الخبز، لكن في العهد القديم تمام يقول أخيمالك. يبقى إذن في تحريف، في تحريف، مع أن أخيمالك أبو إبصار. وهنشوف في الآخر إيه الفرق بين ده وده، قصة بسيطة جدا لكن هو اعتبرها مشكلة. ازاي ده هنا يقول إبصار وده يقول أخي مالك؟ ده كلام مش صح. تمام، كلام طبعا بالحدث لو قارنا حاجتين مع بعض هنشوفهم بعد شوية نلاقيهم الحكاية بسيطة جدا. أبسط مما نتخيل يعني. مثلا هنقول بقى شوية حاجات هتضحك عليهم. احنا قلنا إيرمان ده طلع كتاب سوء اقتباس يسوع عن أخطاء بقى ايه الأخطاء الحرفية. حرف تبدل بدل حرف يبقى خطأ، اتكرر يبقى خطأ تاني، مش يبقى نفس الحاجة لا. فطلع 400,000 خطأ وده أكتر من كلمات العهد الجديد نفسه. مثال بيقول في غلاطيا أنتم أبناء الوعد، في غلاطيا 4:28 ماشي يا عم. في اليوناني أنتم هايمس HYMEIS بالإنجليزي عشان نبقى عارفين كلنا هايمس. نحن في اليوناني يبقى هيمس HEMEIS، يعني الفرق بين الواي أنتم وبين الإي نحن. ففي نسخ كتبوها كده وفي نسخ كتبوها كده، قال لك إذن هناك تحريف، هناك تحريف، ده خطأ، خطأ بقى خطأ، وده كده نسخة، ده من غلطة حرف، نسخة محرفة. إيه يا عم الدماغ دي؟ لو قريناها كده بالبلدي يعني أنتم أبناء الوعد، نحن أبناء الوعد، فرقت إيه؟ هي هي، لا ما فرقتش، ماشي، غير أنه مخاطب ومتكلم. الوعد اللي وعد بيه ربنا أبونا إبراهيم اللي هو تم، ما ده بيتكلم عن كده، تم فين؟ في النسل المفرد اللي هو المسيح. يبقى احنا كمؤمنين معمدين تمام، الناس اللي بيقول لهم واحنا او الناس اللي بيكلمهم هم يعني الايمان واحد، انتم ونحن. لما يقول معلمنا بولس انتم على بتوع غلاطيا او نحن عليه هو والتلاميذ نفس الايمان، فرقت ايه؟ ان ده مخاطب ومتكلم ما فرقتش في المعنى، لا تفرق، مش كده؟ فرق في حرف. انتم ابناء الوعد، يعني الوعد ليكم. وكل وحتى قال معلمنا بطرس في العزة، عزة يوم 50، الوعد لكم ولابنائكم تمام، لكم واكيد للرسل برضو، مش كده برضو؟ كأنه بيقول نحن. فاذا المعنى واحد، لكن قال لك لا، ده هنا خطأ وتحريف. يا عم ده تغيير حرف، حتى فرضا لو الحرف ده منقول غلط، المعنى، هل المعنى تغير؟ لا، المعنى لم يتغير. يعني رسالة غلطية في بدايتها بيتكلم معلمنا بولس عن حياته الشخصية شوية، وزي أي رسالة جزء منها لاهوتي وجزء منها إيه بتاع ده يعني تطبيقي تمام، زي النبوات جزء منها في تبكيت وجزء منها في رجاء. فالجزء ده بيتكلم عن نسل المسيح، قال بالمفرد لابراهيم اللي هو اتحقق في مين؟ في المسيح. فسواء بيقول لهم نحن عليه هو والرسل او انتم، لان هم امنوا وتعمدوا على ايده واحد، الايمان واحد. وشفت يعني طبعا المستوى المخ طبعا ده مستوى تعبان جدا. نيجي بقى لحاجة تانية، خلي بالك معايا، هي دي خطأ لغوي. حد يعلم المروحة يا جماعة شوية. ايه ما تعرف؟ لا حد يكون عارف، حد من الخدام. زادت؟ في واحدة زادت واحدة لا. ها المهم تزيد. خليها على واحد. خليها على واحد؟ زيدنا على واحد. خليها على واحد تاني؟ المهم. نيجي بقى لحاجة. قاعدة في اللغة تهيألي لو حصل فيها غلط كلنا لوحدينا هنفهمها. نيجي بقى في يوحنا 3:3. يقول إيه؟ دي طبعا في الحديث مع نيقوديموس. اصل الكلمه اجاب يسوع، اجاب يسوع تمام. ففي في ترجمه او مخطوطه من المخطوطات مكتوبه ايه؟ زي جيسس، زي جيسس. طبعا لما نيجي نقراها اي حد يجي يقراها سواء بالانجليزي او كانت باليوناني او بالعربي، جيسس كعلم مفيش حاجه اسمها قال يسوع، مش كده؟ هيقراها يسوع. كتبت بالعربي، كتبت بالانجليزي، كتبت بالهندي، مش معقوله في القبطي هتقول ايه؟ بي ايسوس، بي ايسوس، لا طبعا هتقول ايسوس تمام؟ بالقبطي باي وباي لغه تمام؟ فده يقول لك لا ده كده خطا في النساخه وكده كلام مش مظبوط، وأداة التعريف دي تخلي النسخة ليست أصلية ويبقى فيها تحريف. إيه ده؟ يا راجل يا راجل، هي ده ده ده شيء متعرف في العالم كله إن الأعلام لا تعرف، الأعلام لا تعرف. فأنا لو لقيت نسخة فيها كده وقلت إنها الصح بتاعها جيسس، يبقى معناها النسخة دي أخدها وأحرقها اللي مكتوب فيها زي جيسس؟ لا طبعا، كلام طبعا يعني كلام يعني مضحك. يعني نيجي لحاجة تانية، بلاش كده، خلي بالك معايا. فكل الأخطاء بالطريقة الساذجة دي، فالناس اللي صنف من الإنجليين مش كلهم عندهم الحتة دي، الحتة دي عاملة لهم وش في دماغهم. نيجي لحاجة تانية، يوحنا 1:6، كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، أظن دي آية معروفة. جت في نسخة بيزا، مخطوطة بيزا المشهورة، كان إنسان مرسل من الرب، مرسل من الرب اسمه يوحنا تمام؟ قال لك لا، الله غير الرب. يا رب ده اليهود دي ليها تاريخ، اليهود خافوا ينطقوا اسم ربنا إلهيم فغيروه بأدوناي الرب تمام، وكانوا يغسلوا الألم وغيره وغيره وغيره. لما تيجي مخطوطة تقول وكان إنسان مرسل من الله، والتانية في بيزا المشهورة جدا تقول مرسل من الرب، الرب لا يساوى الله، ده انت يعني ومعرفة بالألف واللام، ده اظن ده يعني قمه الحرفيه اللي عن جهل. الرب هنا هو الله، لان من سياق الكلام لما قارنها بالمخطوطه الثانيه، دي الله ودي الرب، هل الله لا تساوي الرب؟ لا طبعا، ادي العصمه الحرفيه تمام. فاحنا بنديكم كده فكره. والغريب جدا ان هم لو لقوا مخطوطه واحده تخدم افكارهم ضروري يلاقوا على الاقل مخطوطه واحده تخدم افكارهم عشان يعترفوا بالكلام بتاعهم. المهم يعني، فدي من ضمن الحاجات اللي هم بيشتغلوا عليها. نيجي لحاجة تانية، مثال تاني. هناخد النهاردة شوية أمثلة كده لتوضيح معنى العصمة الحرفية عند بعض الإنجليين. تمام؟ هم عيبهم إنهم ينشقوا ثلاث فروع. في ناس يحبوا إن الحاجة تبقى موجودة في جميع المخطوطات، مش 99%، 100% الحاجة موجودة بشكل معين. تمام؟ وناس لو لقوا مخطوطة واحدة تنفع معاهم، لكن الوسطية هي طبعا ايه المظبوطة، لكن هم بيستحوا كده كده. المهم يقول لك ايه بقى، خلي بالك في متى 1:16، ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. نشكر، اظن نص عادي جدا. لكن جه في نص تاني حب يوضح النص في مخطوطة ان الست ان المسيح اتولد من الست العذراء ميلاد عذراوي. قال ايه بقى؟ ويعقوب ولد يوسف الذي خطب العذراء مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. ايه الفرق بين الاثنين؟ واحد وضح ان الست العذراء ولدت وهي مخطوبه ليوسف عشان يثبت عذراويتها، والثاني بيثبت ان يوسف ان برضو ربنا يسوع من العذراء وليس من صلب يوسف. الاثنين هدفهم واحد. هل ده اختلف عن ده؟ لا، ده وضح شوي. ماشي، وضح شوي. هل المعنى اختلف؟ المعنى اختلف؟ لا، ما اختلفش. الاثنين المعنى الميلاد البتولي او ميلاد العذراوي. يعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. ويعقوب ولد يوسف الذي خطب العذراء مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. هي كلمه في حته خطبه عشان يبين انها وهي مخطوبه وجدت حبل، يعني برضو عذراء. هل هناك فرق في الـ في الـ في المعنى؟ لا طبعا. العذراء وهي مخطوبه ولدت، هل عذراء تحبل وتلد ابنا زي ما يقول في أشعياء 7؟ هل اختلف النصين على تحقيق الآية دي؟ لا. أشعياء 7:14. يبقى إذن دي دماغ عايزة، يعني عايزة زيت. معلش، بس ده التاني مخطوطة وبنوع من التوضيح، ما وضحش، يعني ما وضحش فرد زي النصوص الغربية. النصوص الغربية بقى لما يفرد تلاقي الآية كبرت قوي، لكن ده حتة توضيح عشان يأكد على الميلاد البتولي مش أكتر. المعنى واحد في الاثنين، نقدرش نقول أكتر من كده. حاجة عجيبة يعني. نيجي بقى في حتة ظريفة شوية، خلي بالك معايا، ماشي معايا. في متى 24:36، على اليوم والساعة، يقول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد، ولا الملائكة ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. تفهم إيه من الكلام ده؟ إن الساعة لا يعرفها إلا الآب. تمام. نيجي النص تاني موجود في مخطوطة أخرى، وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا ملائكة السماوات ولا الابن إلا أبي وحده. اختلف في حاجة؟ ما اختلفتش، ضاف بس ان ولا الابن وبالتالي ولا الروح القدس. لو هنقول انا بقول لك ما يعرفش اليوم ولا الساعة الا ابي وحده، يبقى الابن مش عارف يعني بوجهة معينة، ولا الروح القدس. لكن الله كإله عارف، الابن عارف، والروح القدس عارف، لان هم عالمين بكل شيء. تمام؟ المسيح في أكتر من حاجة عالم بكل شيء. في الحديث الوداع قال لهم أنتم بتسألوا على القليل، لما قلت لكم عن قليل لا تروني ثم بعد قليل لا تروني ثم بعد قليل تروني، عن كده بتسألوا؟ قالوا لا، احنا عارفين ان انت عالم بكل شيء، عارف ان العازر هو على بعد مسافة 4 أيام سفر في برية مات، وقال لهم في قال لهم بصراحه عرف افكار الكتبه والفريسين لما نزلوا المفلوج، قالوا من هذا الاخر الذي يغفر الخطايا؟ عرف سر السامريه ان كان ليها 5 ازواج واللي معاها حاليا مش زوجها، قالت له ارى انك نبي. تمام، يبقى والروح القدس، والروح القدس كان بيعلم بكل شيء. عرف معلمنا بطرس في اعمال 5 ان حنانيا وسفيرة كذابين، قال لهم انتوا مش كذبتوا عليا، كذبتوا على الله، وبعد كده قال لهم كذبتوا على الروح القدس. يبقى اذا الروح القدس وراله ان دول كذابين، يبقى الروح القدس ايضا يعلم الاشياء الخفيه. تمام، فمثلا في انجيل مرقس 13:32 يقول بقى حاجه تاني، اسمع: واما ذلك اليوم وتلك الساعه فلا يعلم بهما احد، ولا الملائكه الذين في السماء ولا الابن الا الاب. فكل الثلاثه واحد، يعني عايز يثبت ان الاب وحده اللي يعرف، لكن الابن يعرف، لكن بيقول ان هو لا يعرف على اساس ان هو خد جسد ابن الانسان، يعني اتضاعا منه، تنازل عن مجده. تمام، لكن من ناحيه اللاهوتيه هو عالم بكل شيء. تمام، والروح القدس عالم بكل شيء، بس هنا عشان يعني اداهم العلامات، لكن مش ضروري يحدد لهم بالتحديد امتى اليوم والساعه. تمام، لا، والاثنين ايه المشكله؟ والروح القدس عالم بكل شيء لان هو الله. لكن لما قال على الابن ان هو ماشي، مفيش مشكله، سواء سواء سواء ده او ده، هو قال على الاب بس، فالروح القدس ايضا عالم بكل شيء، والابن عالم بكل شيء، رغم الايه دي. ولان احنا من مبدانا، وده حاجه معروفه، ودي قالها قديس كلمنطوس السكندري واكدها البابا شنودة الثالث محاضرات اللاهوت المقارن في معهد الدراسات من 2003 ل 2009، ان احنا مبدانا لا ناخد ايه واحده نعتمد عليها كمبدا، تمام، ولا ايه مبطوره او جزء مبطور من ايه، ضروري في جسم الاصحاح وجزء الباراجراف اللي بتاع الرساله، والرساله بتتكلم عن ايه عشان نبقى عارفين المعنى ايه. انه بطرناها هنلاقي فيه معاني مختلفه، فبرضه هنلاقي ايات كتير تتكلم عن الابن عالم بكل شيء والروح القدس عالم بكل شيء. سمعت، اتفضل. ممكن يكون مقصود بيها اللي يعرف المعرفه بس اللي بينا بتعلم، ما هي بنشبهها بتشبيه زي الامتحانات بالظبط كده، زي ما حد يقول لي يا ابونا انت حطيت الامتحان، اقول له ايوه، طب السؤال ده جاي في الامتحان، قال له صدقني مش عارف، ذاكر ولما يجي الامتحان يبقى احنا ربنا، انت عليك تذاكر، فانت عليك تعرف العلامات. في العلامات، في علامات خاصه بورشليم والدمار بتاعها، وعلامات قبل المجيء المسيح الثاني. تمام، لكن الابن عالم امتى الساعه بالظبط، لاني في الساعه دي هو هيجي مع في مجده مع ملائكه ابيه، كيف لا يعلم الساعه التي هو آتي فيها ليدين العالم، هو ديان العالم، والاب قد اعطى كل الدينونه للابن. يبقى ازاي بقى؟ لا، الحكاية ليها معاني ومعاني. تمام، نيجي لنص تاني برضو من النصوص الحدثية اللي تضحك فيها على هؤلاء المهرجين بتوع الكاف والنون، بتوع الـ العصمة النصية، زي بالضبط عند غير المسيحيين في عصمة نصية. تمام، ألف لام ميم أو ألف لام را، كتاب لا ريب فيه. كمل نون متى 13:35 يقول إيه بقى؟ لكي يتم ما قيل بالنبي سأفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم. لفظ العالم باليوناني ونبت حتى كوزمو كوزمو تمام بعد الاو يو كده بس مش يو حاده يو كده ايه زي زي زي اليو دي تمام دي معناها ايه باليوناني فكوزمو معنى العالم في قرايه تانية مش جايبه العالم يعني تتقرا ازاي يقول لك سافتح بامثال فمي وانطق بمكتومات منذ تاسيس وسايب نقط منذ تاسيس ايه يعني بفكره تاسيس السماوات والارض تاسيس ايه السماء وساب الارض اكيد العالم فلما يلاقي نسخه ما فيهاش العالم اكيد كده بالحس ان ايه هنكتبها العالم ده ساعات الناس بتوع المخطوطات اللي بيشتغلوا على المخطوطات يلاقي مخطوطه فيها حتت في النص فراغات فبالحس من التدريب يقول لك اه الحته دي المفروض يبقى فيها الاسم ده او العباره دي لان هو من كتر ما هو شغال على المخطوطات عنده خبره عشان كده تلاقي يحطها لك بين قوسين فهي دي النقط وجاء قدام عالم مخطوطات بتاع يوناني هيكتبها كوزمو على طول من وهو مغمض من تاسيس العالم لكن هم يقول لك كل لا دي المخطوطه ناقصه كلمه يبقى دي مش مخطوطه اصليه ده ايه الدماغ دي ممكن اقول الجنسيه ترد عليك نفسي في اقتباسات من العهد مش بنصها ايوه في اقتباسات مش موجوده كتير ما هو ال- ال- ال- الردود كتيره بس احنا بنستعجب على الدماغ ده هنشوفه ان شاء الله في المرات الجايه بقى المرات الجايه بقى زي المسائل وحلها انا عرفتكم طريقه حل المسائل نجيب لكم بقى مسائل على الشاشه ونحلها مع بعض نشوف راي كل واحد يحلها ازاي ونشوف الراي ايه الاخير في حلها تمام نيجي بقى الحاجة بتأكد الكلام بتاعنا ان العصمة ليست عصمة حرفية شوف الآتي في سفر التثنية 18-17 ربنا يؤمر ان الشريعة ضروري يقرأها الملك حين ينصب ملكا لكي يحكم بها الشعب ده ايه ملك اسرائيل فلما جه في ملوك 1:3-2 نسخ لسليمان نسخه من الشريعه نسخه من الشريعه تمام لما رجعوا من السبي في عهد عزرا 14:7 وقف عزرا يقرا سفر الشريعه امام الشعب ويترجمه من العبري الفصحى الى الارامي هل عزرا اخطا لما ترجم ال ترجم في دفن حمية 8:8 كمان ترجم العبري الفصحى الى ارامي اللي هي النسخه اللي هي اللغه اللي كان بينطقها اليهود بعد السبت غلط في الكلام ده او حرف في كلام الشريعه لا طبعا فلو هناخدها بالنظام بتوع الـ العصمة النصية يبقى إذن عزرا قد حرف التوراة ليه؟ لأنه لم يتكلم أو لم يترجم لما ترجم الـ التوراة من الفصحى للأرامية هو كده حرف إيه؟ حرف اللغة وعلى فكرة في بعض اليهود كان عندهم كده كان عندهم اللغة العبرية بتاعة التوراة لو ترجمت للغة أخرى يعتبر كده خلاص الكنز بتاعهم ضاع عشان كده كانوا متضايقين جدا لما حصل الترجمة السبعينية لأن الترجمة السبعينية فضحتهم لأن في حتت من النبوات مترجمة في السبعينية من الأصل العبري ترجمة دقيقة جدا تنطبق على المسيح 150% والكلام ده قاله يوستين الشهيد لأنه شاف الأماكن في دفاعه ضد تريفو، وعندنا نسخة منها طلعوا مركز بيناريوم القاهرة، وهو في القرن الثاني أو بداية القرن الثاني شاف الأوض بتاعة السبعين شيخ اللي كانت في اسكندرية، اللي كان على باب كل واحد حارس وكان يترجم الوحي. يا سلام، ده الكلام ده 285 قبل الميلاد، أيام بطليموس في فيلادلفيس. وبيأكد يوستين قال الآتي، هم حاولوا في نص بالأخص المزمور بتاع الساعة التاسعة يغيروا ملك الرب على خشبة، حاولوا بقدر إمكانهم في النص العبري يخبوا أو يغيروا كلمة خشبة، لكن في النص السبعيني حطوها زي ما هي. عشان كده من الحاجات المهمة في نص النصوص المزامير انها تتقرا بالترجمة السبعينية اللي هي القبطية، القبطية واخدة من السبعيني، هتلاقي فرق كبير جدا لانها نص واضح جدا. ونشكر ربنا عندنا القبطي عربي ده موجود من زمان، وعندنا بتوع ابو مقار ترجمه قريب فترة قريبة النص بتاع المزامير سبعيني. فالنسخة السبعينية فضحتهم. فهل عزرا أخطأ لما ترجم الشريعة؟ طبعا في نقطة هسألكوا فيها، هل عزرا وقف الشعب على رجليه لغاية ما قروا أسفار موسى الخمسة؟ ايه رأيكم؟ ده سؤال على الماشي. ساز زرع بيقول التثنية بس. ها، ايه رأيكم يا اخوة؟ هل وقفوا يسمعوا اليوم او كده ياخدوا لهم يومين مثلا الوصايا العشر بس؟ ده قال الشريعة، سفر الشريعة. طيب ايه؟ ليه؟ طب وبعدين وقف. طب وبعدين انا بسأل، ازاي يقرأ سفر الشريعة كله وهم واقفين؟ استحملوا ازاي الخمس اصفار لوين بس؟ ده خاص بالكهنة. في الترجمة القديمة العربية عندنا نصوص عربية يقول لك سفر الاحبار. يا سلام، يعني ده معمول للكهنة كسفر طقس ليهم ازاي يقدموا الشريعة مش للشعب كله. تمام، ايه رأيكم؟ مين؟ قسموهم ها؟ لا دي مالاش دعم، متقلفش انت تبع الوهيم وادوناي اللي بيفرقوا بينهم. لا لا معلش، الوهيم وادوناي يقصد بيهم ربنا. اصل في ناس بتقسم اسفار موسى الخمسة لناس تبع الوهيم وده اله الواحد، وناس تبع ادوناي ده اله الواحد. خلي بالك. ايه تاني؟ ايه رأيكم؟ هو في الصراحة الجزء الاوسط من سفر التثنية. سفر التثنية عبارة عن ثلاث عظات وداعية، عشان كده المسيح عمل ثلاث اصحاحات وداعية، المفروض 14 و 15 و 16، زي ما عمل موسى ثلاث عظات بس في سفر كامل. الجزء الاوسط بتاع سفر التثنية هو ده يقال عليه سفر الشريعة. تمام، عشان تبقى برضو ايه للمعلوم زي ما قال الاستاذ زرع. تمام، فاذا كان عزرا مخطئا لما ترجم الترجمة للغة الأرامية. طبعا ده كلام يعني مش مظبوط أبدا بأي شكل من الأشكال. نيجي نلاقي في حاجة حكاية بقى حكاية العهد الجديد وداود كل اللي اداله الأكل الرغيف نسان ولا أخي مالك؟ تعالوا نشوف القصة اللي وجعوا دماغنا بيها. دي في مرقس 2:24-26. خلي بالك معي. قول أما قرأتم قط ما ده في العهد الجديد ما فعلوا داود حين احتاج وجاع وهو الذين معه كانت لما نزل نوح كيف دخل بيت الله في أيام إبيصار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلا للكهنة وأعطى الذين كان معه أيضا. هو مين اللي اداله؟ أخي مالك ولا إبيصار؟ نشوف. نشوف. يقول في صميل الثاني 8:17 وصدوق ابن أخطوب ده معلوش اختلاف وأخي مالك ابن أبي صار أخي مالك ابن أبي صار وسرايا كاتبا ماشي. نيجي في أخبار أيام 18:16 خلي بالك وصدوق ابن أخطوب ده معلوش مشكلة وأبي مالك ابن أبي صار كاهنين وأبي مالك ابن يعني صدوق وأبي مالك ابن أبي صار كاهنين وشوشة كاتبا. طيب هو داود بقى بالشاهدين دول ادى الحاجة أكل من خد من أخي مالك ولا أبي صار؟ ها؟ ها؟ لكن هنا بيقول في العهد القديم وأخي مالك ابن أبي صار صدوق وأخي مالك ابن أبي صار كاهنين وبعدين وبرده وصدوق وأخي ابن أخي طوب وأبي مالك ابن أبي صار كاهنين. ممكن رد زي كده ممكن رد تاني خلي بالك بقى معايا اني اخي مالك احيانا يبدل مع ابي صار وصلت يستبدل تمام يبدل اخي مالك بابي صار لان الاثنين في عهد بعض يعني سواء ده كان كاهن ورئيس كهنة او الاثنين كاهنين او الاثنين رؤساء كهنة الاثنين يعني بيبدلوا مع بعض زي ما اقول لك مثلا استاذ جوزيف ابن استاذ ممدوح تمام او ابن استاذ ممدوح اللي ابن جوزيف فرقش تمام فالتعبير بس لكن الاثنين يعني ايه ابي صار يبدل بدل اخي مالك تبادل الصفة لكن هما الاثنين شخص واحد اللي هو ايه ابي صار تمام يبقى طبعا هما بالنسبة لهم دي مشكلة لكن هي ولا مشكلة ولا حاجة الحكاية يعني ابسط من كده في حاجة تانية في نص مخطوطة بيزا تحذف كلمة ابي صار خالص في انجيل معلمنا مرقس 1:41 تحذف في كلمة في ايام ابي صار هات انت بقى اللي عندك في ايام مين يبقى ترجع للعهد القديم في اخبار وصميم هتلاقي الاثنين يا اخي مالك يا ابي صار يبقى الاثنين ينفع بالرغم ان في نسخة بتاع ده بيزا مش موجودة خلي بالك معايا مش موجودة في أيام مين كلمة في أيام مين مش موجودة خالص فأنت هتستنتج ترجع لعهد القديم من أخبار أيام ومن صميل الثاني هتعرف يا أخي مالك يا أبي صار واحد منهم أو الاثنين أبي صار بس كان حضر الحدث دوا هو أخي مالك ابن أخي طوب ده أبي أصار ابنه ماشي ماشي ماشي ماشي بس هنا في النص هنا بيستبدلوا الاثنين معا استبدال ماشي بيستبدلوا الاثنين سواء ابي صار او اخي مالك ده او ده الاثنين حاجه واحده. تمام ماشي، بس هو عامه بيبدل ده مكان ده، عامه بيبدل ده. لو تشوف في المخطوطات، في المخطوطات بيبدل ماشي، هما كشخصين في المخطوطات بيحط ده او ده. تمام، فلو قلنا اخي مالك صح، لو قلنا ابي صار صح، وصلت وصلت. فالاثنين بيبدل ده مكان ده، فلما تلاقي في مجموع المخطوطات شوية أبي صار وشوية أبي أخي مالك، هتعرف الاثنين ده هو ده أو ده زي ده مكان ده. يبقى إذا أنا لما أقارن المخطوطات بعضيها هفهم لوحدي إن إيه إن يعني زي أنا مثلا معايا أبونا موسى، حلو، إلا كنيسة العذراء اللي فيها أبونا موسى اللي مع أبونا ماكسيموس، أو كنيسة العذراء اللي فيها أبونا موسى أبونا ماكسيموس اللي معاه أبونا إيه أبونا الثاني، يبقى مين أبونا موسى؟ تمام، فنفس الفكرة كنيسة العذراء اللي فيها أبونا موسى، كنيسة العذراء اللي فيها أبونا ماكسيموس، هي تمام. ففي مخطوطات فيها كده، مخطوطات فيها كده. فإذا الفرق ده زي ده، وصلت معايا؟ خلاص يا مس، فهنلاقي حاجات من ده كتير. فدي رد يعني على شيء يعني واضح جدا في الردود بتاعته. لسه هتقابلنا حاجات يعني دي بسيطة يعني غلبتكم شوية، لكن لسه هتقابلنا حاجات من المرة الجاية إن شاء الله. نقعد كل مرة ناخد كم حاجة وتحلوها أنتوا، ونشوف يعني أنه رأي فيكم هو الصح أو ليه صح كمان من المرات الجاية، عشان يبقى بنطبق الحاجات اللي خدناها. والحكاية بسيطة، مجرد ان هو خد النظريات وقال مين عمل ايه بطريقة مكلكعة معاكم شوية. انا عارف اسامي كتير، لو هنقرأ هنسمع المحاضرات من اولها هنلاقي في اسامي كتير اتقالت، وده عمل وده سوى، وده عمل شوية مخطوطات وده جاب شوية مخطوطات وده جاب شوية معرفش ايه، وده عمل لاتيني وده عمل بتاع ده يوناني وكلام كتير من ده. لكن بننتهي بشوية الافكار البسيطة اللي احنا بنتكلم عنها دي، هنقدر نفرق بين الحاجة اللي افضل او القراية اللي افضل بطريقة بسيطة. وربنا المجد لله دائما ابدين امين.